كيف يصح؟ أحد بيشكل عليه هذا؟ قال نعم، لأننا نقول هذا إقرار صح، أي صح إقرارا. وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان، يصح بأي لفظ كان، فسواء قلت أقر أن لفلان عندي كذا وكذا، أو يأتي فلان ويقول عندك لي كذا وكذا فتقول نعم، هذا مراد المؤلف. وليس مراد المؤلف أنه يبين لك أن الإنسان إذا ادعي عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوة ويعطى المدعي ما ادعاه، لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لكن قصده أنه صح إقرارا. نعم. طيب العطية إذا أعطى، قلنا إذا أعطى 10,000 وأعطى في حال حياة، لا مريض مرض الموت، لكن في مرض موته أعطاه فرج، إيه هو أعطاه في مرض موته. طيب أقول لازم يرجعها إذا صار وارثا، أين يرجع؟ على المذهب يرجع. نعم. نعم، إذا نزع منازع تطلب البينة، فإن لم يكن بينة فإنه يعرض على القافة، القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ومن ألحقته به لحقه. بالأسبق. نعم. نعم. نعم. إيه نعم. ينسى أو يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل وما اسم هذا الرجل. ها؟ إيش؟ المهم جهل. ممكن إيه ممكن يجهل أحدهما. تقول الله ما أدري، أنا أتيقن لكن ما أدري هل هو فلان ولا فلان هو السابق. أي يمكن. نعم. أي نعم، المذهب يمكن يلحق بأبوي، لكن إذا ألحقته بأحدهما لحقه، لكن إن ألحقته بهما يلحقهما جميعا. ها؟ إي وشو يا جماعة وش نسميه؟ واحد ألحق بأبوين، أي الفقهاء يقول يمكن يلحق، يصير للرجل واحد يكون له أبوان، لكن وش نسميه؟ ها؟ ما يخالف عبد الله، ما يخالف ابن من؟ ابن محمد ومحمد، ابن المحمدين صح. إذا صار لكن إذا صار واحد اسمه عبد الله واحد محمد، لازم عاد نفك الآن، نقول ابن محمد وعبد الله، ما يحصل التعيين، لأن الأبوين هذه معلومين ما هم مجهولين. لا، المذهب الفقهاء يرون هذا ممكن، لكن الأطباء يقولون غير ممكن، إنما الفقهاء يقول هذا أمر ممكن. نعم، يطأ الرجلان امرأة بشبهة، كل واحد جمعها يظنها زوجته، ثم أتت بولد وعرض على القافة، قال والله هذا الولد يشبه الرجلين جميعا، يقول نقول إذن هو ولدهما، يرثانه ميراث أب واحد، ويرثهما ميراث ابنين، ميراث ابنين. ما في فراشة، ما في فراشة، امرأة وطأت بشبهة. ها؟ يرثانه ميراث أب، ويرثهما ميراث ابنين. ها؟